الشافعي ومالك رأيا له، وإن لم يتوب حد الحسام عقابا. والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا، يعني يعالج فيما يرى فيه المصلحة، إن رأى السجن فين، وإن رأى الجلد جلد، وإن رأى الغرامة المالية غرمة، وإن رأى القتل قتل إذا كان بذلك المصلحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.